ما درسنا في كتاب الأدب المفرد البخاري الكلام على الإبل وأنها عز لأهلها والآن ندرس. قال البخاري رحمه الله: باب الأعرابية. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب الأعرابية. سمعتم عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة. هذا الحديث الذي سمعتموه عند البخاري في الأدب المفرد وهو عند البزار وغيرهما، والحديث هذا موقوف لأن أبا هريرة يقول الكبائر سبع ولم يقل قال الرسول، لكن له حكم الرفع. ففي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. فالأحاديث التي جاءت في أن الكبائر سبع كثيرة كثيرة، وفي بعض الأحاديث أنها تسع، وقد جاء عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب إلى غير ذلك. والكلام هنا على لفظة والأعرابية بعد الهجرة. المراد بالأعرابية أن المهاجر يرجع إلى الأعراب، يرجع ويسكن مع الأعراب في البوادي. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هنا أن المهاجر الذي هاجر من البادية إليه عليه الصلاة والسلام ثم رجع يسكن البادية أن هذا من جملة الكبائر، أن هذا من جملة الكبائر. وهذه اللفظة الأعرابية بعد الهجرة قد جاءت بلفظ والتعرب بعد الهجرة، قد جاءت بلفظ والتعرب بعد الهجرة. وقد جاء هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو عند الطبراني في الأوسط، ومن حديث أبي خيثمة أبي حثمة الأنصاري هو عند الطبراني رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا جاء هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره، عند ابن أبي حاتم في تفسيره. والشاهد من الحديث هنا والأعرابية بعد الهجرة. سمعتم أن معنى الأعرابية أي الرجوع إلى البادية والسكنة فيها بعد أن هاجر الشخص إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، وإن شئت قل بعد أن هاجر إلى الحضر من أجل دينه. على كل قد جاء في البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع أنه التقى بالحجاج فقال الحجاج لسلمة: يا سلمة ارتدت عن الإسلام. قال له: وماذا؟ قال له: رجعت إلى البادية بعد الهجرة. فقال له سلمة: إن رسول الله قد أذن لي بذلك. فالشاهد أن الشخص إذا هاجر من البادية لا يرجع إليها ليسكن فيها فرارا وكرها لما هاجر من أجله، من أجل دينه وسلامة دينه والاستقامة على دينه. ذكر القاضي عياض رحمه الله قال: أجمعت الأمة على تحريم الرجوع إلى البادية على المهاجر، على تحريم الرجوع إلى البادية على المهاجر. قال وأجمع أن ذلك من الكبائر، وأجمع أن ذلك من الكبائر. لماذا من الكبائر؟ لأن الشخص إذا هاجر إلى الله ورسوله ثم رجع إلى المكان الذي هاجر منه، فهذا يدل على التخلي عن الجهاد، عن الغزو، عن التعلم، عن الاستقامة على الدين، لأن الغالب على البوادي الضعف في الدين، الغالب على أهل البوادي الضعف في الدين إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الرجوع إلى البادية من قبل من هاجر إلى الحاضرة من أجل دين الله عز وجل. الصحابة الذين هاجروا من مكة، حصل أن سعد بن خولة كان في مكة ومرض في مكة ومات في مكة، فكان الرسول يرثي له لهذا، لأنه من أهل الهجرة ثم بقي هناك ومات هناك. وقد جاء في البخاري وغيره أنه رخص للصحابة للصحابي المهاجر بعد أيام الحج 3 أيام، يعني هذه يقضي فيها ثم ينطلق من مكة، ثم ينطلق من مكة لأنهم هاجروا منها، وهذا كان قبل أن تفتح مكة، قبل أن تفتح مكة. فلما صارت مكة دار إسلام ومنبع للإسلام بحمد الله، لم يبق هذا الأمر. على كل كما سمعتم أن الرجوع إلى الأماكن التي فيها الغفلة عن الدين والضياع والجهل إلى آخره، أن الشخص يذم على الرجوع إلى هذه الأماكن. يستثنى من هذا ما جاء في البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذا عظمت الفتن في المدن، إذا عظمت الفتن في المدن وصارت يعني تلتهم الناس، فالشخص له أن يخرج إلى البادية ويبقى حتى تهدأ الأمور وتصلح الأحوال ويرجع إلى الحاضرة وإلى المدينة. هذا ما يفهم من حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته الآن. كذلك أيضا استنبط العلماء من منع النبي من رجوع المهاجر البادية أن ما يفعله كثير من المسلمين الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، أن هذا حكمه كحكم المهاجر الذي يرجع إلى البادية، أي أنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. مسلم يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، خصوصا إذا كانت هجرته إلى بلاد الكفار من أجل رغد العيش، من أجل رغد العيش، فهذا من أسباب الانتكاس والانحراف وربما الدخول في الإلحاد وربما الدخول في النصرانية أو اليهودية إلى غير ذلك، مما يعرض له المسلم الذي يهاجر إلى بلاد الكفار كما سمعت، وليس له عذر شرعي، وإنما البحث عن الأطماع الدنيوية وزيادة التلذذ بالشيء الفاني، فهذه من الأمور الخطيرة. بل بعض المسلمين من هؤلاء صار يعظم بلاد الكفار ويمدح الكفار إلى غير ذلك. فعلا قد يجد شيئا من الأمان والاستقرار مدة معينة، لكنه في خطر لو حصل أمر انقلبت السياسة فهو إما إلى السجون وإما إلى الترحيل وإما إلى القتل والإبادة، لأن الديانة لما تكون مختلفة ما يبقى رحمة عند الاختلاف عند الفتن وعند الوشاية ويعني السعي في القضاء على المسلمين. فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى الهجرة إلى بلاد الكفار، الهجرة إلى بلاد الكفار، ومن ذهب برخصة شرعية ولضرورة الشريعة أو معتبرة فهذا أمر أهون، لكن من ذهب كما سمعت من أجل الرفاهية والترف فهذا على خطر عظيم عيادا بالله. وقد كانت الدول الكافرة كانت قبل وقت تفرح بهجرة المسلمين إليها لغرض إفسادهم أكثر، إلى تنصر إلى كذا إلى كذا إلى إلحاد إلى آخره. لكن في الوقت الراهن وفي الوقت الحاضر يرون أن بعض المسلمين لا يزال متمسكا بدينه، هذا ما يناسبهم، وهم لا يريدون هذا، إنما يريدون من ينسلخ عن الإسلام، فهذا تحت المجهر كما يقال. هذا المسلم الذي يرى عليه أنه متمسك بدينه أو على شيء من الخير في دينه فهو تحت المجهر. وربما يوم من الأيام رمي المسلمون في بلاد الغرب بالإرهاب، وما الإرهاب، ومن ثم أنزلت عليهم الضربات القاصمة بهذه التهمة وبهذا الرمي. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. هنالك قصة، وهي أن أبا ذر رضي الله عنه معروف أنه انتقل من المدينة إلى الربذة، والربذة من أعمال المدينة، ثم بقي في الربذة حتى مات. القصة تقول إن أبا ذر قال لامرأته وغلامه: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وضعوني على الطريق، فإذا مر أول راكب فقولوا هذا أبو ذر صحابي من صحابة رسول الله. فمر ابن مسعود رضي الله عنه وهو قادم من العراق، فقال الذي عند جثة أبي ذر: هذا صاحب رسول الله أبو ذر. فنزل ابن مسعود وبكى، ومن ثم قال: يرحمك الله يا أبا ذر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: أبو ذر يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. الحديث إلى آخره. الأقرب فيه الضعف، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ساكن القرى. إيش عنوان الدرس؟ باب ساكن القرى. قال: وبسند عن ثوبان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. وبلفظ قال للنبي: يا ثوبان، لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. سمعتم يا رجال الحديث هذا؟ لا تسكن الكفور، الحديث هذا سمعتم أنه من حديث ثوبان، قد جاء من حديث ابن عباس وهو عند أبي داود، وعند من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو عند أبي داود وعند أحمد وغيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وعند ابن عدي، وفيه زيادة: وما اقترب أحد من السلطان إلا ازداد من الله بعدا. فيه زيادة إلى جانب ما أبي حزب بن عباس: وما اقترب أحد من السلطان إلا ازداد من الله بعدا. وقد جاء من حديث البراء عند الإمام أحمد وغيره. قال هنا: لا تسكن الكفور. الكفور فسرت بالقرى، والمراد بالقرى هنا البوادي، فإن القرى تطلق، ترى يراد بها المدن الكبيرة، المدن الكبيرة، وترى يراد بها أماكن السكنة التي يجتمع فيها من الناس مجموعة من الناس يقلون أو يكثرون. فمكة أم القرى، مكة أم القرى، وإن شئت قلت أم المدن، أم المدن، فهي قرية بمعنى مدينة، قرية بمعنى مدينة. قد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في نزهة النواظر أن لفظ قرية في القرآن جاء على عشرة معان، أي أن هذا اللفظ يطلق ويراد به عشر معان، ومن ذلك أنه يراد به قرية نينوى، وهي القرية التي كان فيها يونس. قال الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وأكد أيضا قرية أنطاكية وغير ذلك مما ورد في القرآن الكريم. إذن قول لا تسكن الكفور أي القرى، وسميت قرية من القري وهو الجمع، لأن القرية تجمع عددا من الناس، تجمع عددا من الناس. وسمي القرآن قرآنا لأنه يجمع الآيات والسور. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. الرسول نهى وزجر عن سكن البوادي، أي أن الذي سار في المدينة لا يذهب يسكن في البادية إلا كما سمعت في أيام الفتن، هذا شيء ثاني. أما أن يسكن في البوادي على جهة الاستمرار فهذا ليس من الأمور المحمودة. والسبب في ذلك أن أهل البوادي في الغالب لا يصل إليهم الخير كما ينبغي، الدعاة، العلماء، التعليم للشرع واستقامة على الدين، فكثير ما تدب فيهم الفتن، قتل وقتال وتعاطي أسحار وغير ذلك من أنواع الفتن التي تكون في البوادي. لكن بعض البوادي، بعض القرى قد تصلح، قد يهيئ الله لها فاعل خير من دعاة، من طلبة علم، من يعني ساعين في الخير فيتحسن حالهم. هؤلاء ليس الكلام عليهم، الكلام على البوادي التي يحصل الضعف لمن عاد إليها في باب الدين، في باب الدين. وأما كما سمعت عند الفتن فللشخص أن يرتحل للبادية ليبقى له مدة حتى يصلح الله الأحوال. قال: لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. إيش الذي عند ساكن القبور؟ آتوا رجال. التمثيل لساكن البوادي أو لساكن البادية بمن هو في القبر، إيش الذي عند صاحب القبر؟ آتوا رجال. من رفع يده؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل ما يتنبه له، الذي يسكن في البوادي على قسمين: قسم يكون ساكن في قرية، المساجد موجودة والأذان والصلاة تقام والأمر على خير، وهناك ساكن في البادية في وادي من الأودية أو في شعب من الشعاب أو في ناحية من نواحي الأرض أو في جبل من الجبال، لا جماعة تقام ولا أذان يؤدى على وجهه ولا وجود من يتعاون على الخير فيحصل له من القسوة ومن الغربة ومن البعد عن الناس إلى غير ذلك مما يحصل. فيكون الأمر في حق من سكن في البادية بمفرده كمن يذهب تبع المضخة وتبع المزرعة، إذا بيسكن له بمفرده ويبقى له هناك. هذا الصنف ما أكثر ما يتسلط عليه الشياطين، بعضهم يصبح مجنون، بعضهم يصبح مجنونا، أكل قات وسهر ويعني غفلة وبعد عن الناس، فربما أصيب بما أصيب به. فتجد أن حارس القات من أكثر الناس ابتلاء بالوساوس والشكوك والأوهام وتسلط الشياطين عليهم بالمس الشيطاني إلى غير ذلك. قال: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. القبور القبر مفرده، الميت في قبره وحده ولا معه أحد. ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام يدعو إلى الاجتماع، إلى التآلف، إلى التقارب، وأن الشخص لا يحب الوحدة والانفراد، فإن هذا من أسباب تسلط الشيطان على العبد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإن الشيطان أكمل، فإن الشيطان أكمل من رفع يده. من يأتي بالحديث قم إنما يأكل الذئب القاصي الغنم القاصية، وأيضا فإن الشيطان من الاثنين أبعد، فإن الشيطان من الاثنين أبعد. فكلما وجد الاجتماع في الناس كان هذا أنفع لهم، كان أنفع لهم. وإن كان بعض الأشياء تحصل بسبب الاجتماع، بعض الأمور والمنغصات من نزاعات بين الجيران واختلافات في بعض الأمور، هذا يحصل. وغايتنا في الأمر للشخص إن تيسر له أن يختار جيران فيهم من الخير ما يكون سبب من أسباب قلة الاختلاف وقلة النزاع ومن أسباب الألفة والتراحم. قال: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. ماذا نستفيد من لفظة كساكن القبور إلى جانب ما سبق؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، من رفع يده؟ نعم، هو ميت ما عاد يحتاج إلى تذكير، مع أن ما قد قدم إلى آخرته. لا، استفاد من هذا أن القبور تبقى هكذا، القبور تبعد عن تجمعات المسلمين وعن وعن حتى لا تهان ولا تداس. كذلك يظن القبور منعزلة لا يؤتى إليها إلا عند دفن ميت وانتهى الأمر هناك. فيستفاد من هذا أن ما يفعله بعضهم من المجيء إلى المقابر كالسحرة من أجل البقاء هناك طاعة للجن وخضوعا للجن ويعني استنجادا ببعض الأموات كما يدعوه إلى ذلك الجن والشياطين، وهكذا أيضا كما يحصل من بعضهم أنه يأتي إلى المقابر ويبقى مدة ليقرأ القرآن على الميت الفلاني إلى غير ذلك. كل هذه تنافي ما جاءت به الأدلة من أن المقبرة تابعة للأموات، لا يتواجد فيها المسلمون إلا لغرض معتبر، وأشهر ذلك دفن الأموات. أما أن تستخدم المقبرة لغير ذلك كلعب كرة وغير ذلك، هذا مما ينافي البقاء الحرمة للأموات والبعد عن مؤاداة، ينافي البعد عن مؤاداة الأموات، بل هو من جملة المؤاداة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإن ساكن الكفور كساكن القبور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أحمد هنا: الكفور القرى. لا نعلم بين الشراح اختلافا أن الكفور هنا القرى، أن الكفور القرى. لا يفهم شخص فمن ما هو المراد. الذهاب للبوادي دعوة إلى الله من أعظم القربات، فنرى أن الدعوة إلى الله في البوادي أنها يرجى الأجر لمن يذهب إلى هناك، يرجى له الأجر أعظم من يذهب إلى المدينة، وذلك لتحمل المشقة هناك في الجبال والوديان، الشمس، الحر، الأمطار، المخاوف إلى غير ذلك. هذا كله من أسباب زيادة الأجور عند الله عز وجل. والحمد لله لما كانت دعوة أهل السنة دعوة إصلاح للناس، ودعوة تعاون على الخير والبر، ودعوة اهتمام بعموم المسلمين، فتجدهم في البوادي كما هم في المدن، بخلاف الدعوات الأخرى فإنها تهتم بالجهات التي تجد بغيتها. مثلا إذا كانت الدعوة هذه الدعوات الأخرى، دعوات الثورات، انقلابات، دعوات الفتن، دعوات إذا وجدوا أن البادية ما لهم مصلحة لدعوتهم تركوهم وما هم حول دينهم أبدا. لكن إذا كانت المصلحة التي يريدها أصحاب هذه الدعوات يرون أنها تحقق ذهبوا إلى البوادي لغرض تحقيق ما يريدونهم وما يعني يخدمون به حزبيتهم وضلالهم إلى آخره، لا ما ينفع الناس، لا ما ينفع الناس. بخلاف دعوة أهل السنة فإنها في البوادي كما هي في المدن، والحمد لله، والغرض نشر الخير بين الناس. فلا أظن أن البوادي حصل اهتمام بها في وقت مثل ما حصل الآن من قبل أهل السنة بنشر الدعوة فيها، فهذا من فضل الله، مع أن هناك بوادي كثيرة ما وصلتها الدعوة، ولكن نسأل الله أن يسهل لهم وأن يسر لهم بذلك فعلى كل الدعوات الأخرى تأتي البوادي إذا هنالك قتل قتال يأخذون القبائل إلى غير ذلك من أجل الفتن، أما من أجل إصلاحهم ونفعهم وإقامة دينهم هذا لا تجده عند الدعوات التي هي استغلالات لاصطياد الناس وإيقاعهم في الفتن بمسميات مختلفة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البدو إلى ابتلاع. إيش عنوان الدرس؟ باب البدو إلى ابتلاع. وبسند عن عائشة رضي الله عنها سألت عن البدو، قلت: وهل كان النبي يبدو؟ قالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء ابتلاع. الحديث هذا عند أبي داود وأحمد، عند ابن أبي شيبة وابن حبان، وهو مشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومعروف عنها. قالت عائشة، سئلت عائشة: هل كان النبي يبدو، أي يخرج إلى البادية؟ السؤال هكذا: هل كان النبي يخرج إلى مكان من البوادي؟ قالت عائشة: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء ابتلاع. إلى هؤلاء ابتلاع، المراد بالابتلاع مسائل الماء، مسائل الماء التي ينصب منها الماء من فوق إلى أسفل، ما نسميها الجرف وما أشبه ذلك. فمعنى أن النبي كان يخرج من المدينة في بعض الأحايين إلى خارج المدينة إلى بعض الجبال والأماكن ليتفرج على مخلوقات الله وما أشبه ذلك، وهذا يعني كما سمعت يكون في النادر. فيجوز الخروج إلى البادية لمطالب ولأشياء معتبرة كانت من الدين كالدعوة إلى الله والخطب والمحاضرات والتعليم للناس، هذا أجل ما يخرج من أجله، أو كانت لأمور مباحة يعني ذهاب لمدة معينة، يوم أو نصف يوم أو هكذا، ويعني التفكر في أرض الله عز وجل، النظر إلى الزراعة، إلى الأشجار والثمار خصوصا إذا كان في أيام يعني الخريف وأيام الصيف وما أشبه ذلك، فيجوز هذا الخروج لمثل هذه الأمور شريطة أن لا يكون في ذلك من المحاذير الشرعية، من المحاذير التي حذرتنا الشريعة، كمثل ما يحصلنا بعضهم يخرج إلى الصحراء وإلى البوادي وإلى أماكن لغرض تحزيب الأشخاص وتدريب الأشخاص من أجل القتل والقتال وما أشبه ذلك، وإقامة بدع وضلالات، وهكذا إذا كان الخروج لتعاطي محرمات كشرب الخمور وما أشبه ذلك من الوقوع في المحرمات، هذا خروج مشؤوم، هذا خروج مشؤوم على أصحابه. لكن متى كان الخروج سليما من انحرافات، من التبرج، من السفور، من المخالفات، فيجوز ذلك من باب أنه يباح هذا. والخطأ الكبير الحاصل عند بعض المسلمين الآن خصوصا قبل مدة، أن كان في أيام الإجازة المدرسية يتوجه أعداد كبيرة إلى بلاد أوروبا وإلى غيرها. إيش يخرجون؟ قال نخرج من باب نزهة، من باب نزهة، من باب تغيير جو إلى غير ذلك، ويخرجون إلى بلاد الكفار. فماذا يرجى من الخروج هذا إذا كان للترف والغفلة والحرمان من إلى آخره؟ هذا خروج فيه من الضرر وفيه من الخطر ما الله به عليم. خروجهم إلى مكان من بلاد المسلمين أهون، مع أنه إن كان فيه ما يرتكب من المعاصي وما يعد من الفتن لا يجوز الخروج إليه، لا يجوز الخروج إليه، كمن يخرج إلى السواحل، سواحل البحر، ويخرجون إلى الغابات، وكما سمعت يعني من أجل معاصي وفتن حرافات إلى غير ذلك، هذا ليس مما تأذن به شريعة الإسلام. سؤال: ماذا نستفيد من قول عائشة نعم كان يبدو إلى هؤلاء اتلاع؟ ماذا نستفيد من هذا؟ هاتوا يا رجال، من رفع يده، من رفع يده؟ نستفيد من هذا أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة. الشخص عنده شيء من الضيق يخرج يعني لعله يعني يغير من الجو، يذهب منه الضيق، وهكذا هذا كما سمعت يجوز له، يجوز له أن يذهب. لكن أيضا مما طرا على ذهني الآن ما يحصل من بعض المسلمين أنه يوم الجمعة باعتبار أنه ما في عمل يقول لك اليوم عطلة، فيذهب أين؟ يذهب إلى أماكن فيضيع صلاة الجمعة، وربما صلاة الجمعة وما حول صلاة الجمعة من اغتسال، من أذكار، من إقبال على الله عز وجل. هذا خطر على المسلم عندما يتعامل بهذه المعاملة. هذا اليوم يوم إقبال على الله، إقبال على بيوت الله بالذكر والدعاء والصلاة وسماع الخطبة إلى غير ذلك من الأمور النافعة. فالذي يتخذ يوم الجمعة للضياع هذا، هذا على خطر عظيم، يخشى عليه من النفاق، يخشى عليه من الزندقة، يخشى عليه من الارتداد عن الدين، محاربة. لما يستمر وهو كلما جاء الجمعة انصرف عن بيوت الله وذهب له إلى أماكن اللهو والغفلة والضياع إلى غير ذلك، هذا أمر خطير يحذر الناس من هذا. فنستفيد من هذا الحديث أن في ديننا فسحة لكن بضوابط شرعية. ما هو مثل ما قال ذلكم الرجل، قالوا إن رجلا من المسلمين ذهب إلى لبنان فرأى هناك التبرج والسفور والرقص والخمور وإلى آخره، فقال سقاك يا دين المسيح سقاك، أما محمد فقد حزوقه حزوقه. يعني أن الإسلام جاء بالضوابط الشرعية، تبرج حرام، اختلاط النساء بالرجال غير المحارم حرام، سماع الأغاني خصوصا الطربية وآلة المعازف من الأمور المحرمة والخطيرة إلى غير ذلك. هذه أمراض حرمها الإسلام لأنها أمراض ولأنها فتن تفتن المسلم وتفسد عليه من عقله وقلبه، ما تفسد. والإسلام إنما يحرم ما فيه ضرر ولا يحرم ما فيه خير للناس، لكن بعض الناس عبد لشهوته، بعض الناس عبد لشهوته، فإذا خولفت شهوته أقام الدنيا ولم يقعدها انتصارا لشهوته الجامحة عن الصواب والواقعة في الردى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عندنا حديث من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهو في ثلاث، قال اللهو في ثلاث. من صحابي هذا الحديث؟ من رفع يده؟ ومن يأتي بالحديث؟ من رفع يده؟ الحديث هو عن جابر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن كان في شيء من لهوكم ففي ثلاث: في مداعبة الرجل أكمل، في مداعبة الرجل أهله، والثانية من رفع يده، من قام تعليم الفرس. نعم، هذا بله، وقد جاء بله: إن كان في شيء من لهو ففي ثلاث. نعم، تأديبه فرسا ومشيه بين الغرضين، أحفظه بلفظ ثلاث، وعليك تراجع الرابعة السباحة، هل هي من الحديث؟ هل هي صحيحة؟ قد تكون في الحديث لكن الصحة ابقى علينا. هذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن المهاجرين إلى الله من بلادهم إلى بلاد الإسلام على قسمين: قسم هاجر لله ونوى ألا يعود إلى بلدته، فهذا لا يعود، هذا لا يعود إلى بلدته إلا زائرا وما أشبه ذلك. أما يعود ساكنا مستقرا لا يجوز له في الشرع. الثاني: من هاجر من باديته إلى المدينة لإصلاح دينه، ويقول إذا تحسنت بلادي وباديتي رجعت إلى باديتي، هذا حسب تفصيل الحافظ في الفتح يقول له أن يرجع إلى البادية بدون ذنب، وبدون أن يكون واقعا في كبيرة، وهذا تفصيل حسن، لأن الناس تختلف مقاصدهم في الهجرة، فهنالك من يكثر الشر في بلدته فيعزم على أنه يهاجر منها ولا يعود إليها نظرا للشر الحاضر. بعضهم يقول لقد تتحسن الأمور، قد يأتي الله بالخير، الآن أهاجر لحفظ ديني، فإذا صلحت الأمور في بلادي عدت إلى بلادي. هذا له أن يعود على حسب هذا الذي يعني تعلق به أنه إن صلحت بلاده رجع إليها. قال: ما حكم من عاد إلى البادية من أجل الدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور دينهم؟ هذا من أعظم القربات ومن أفضل العبادات، والقيام بالإصلاح بين الناس، وهذا الشخص هو لا شك أنه سيذهب إلى البادية الفلانية لغرض قضاء تحقق مصلحة، فإن تحققت ورأى أن ينتقل إلى غيرها رأى أن يرجع. المهم هذا فعل خير، ليس الكلام في النهي عن سكن البوادي لهذا الصنف. هذا الصنف الأحاديث واردة في حق من كما سمعت يرجع البوادي يضيع، ويدخل له في فتن إلا من رحمه الله. الناس، وهذا الشاعر البرزخية بالنسبة الذي أهدى الكبش هو يعتبر يعني قد أهدى، لكن كونه ينتظر منه 300,000 يعني دين، دين باب سلف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما السلف بهذه الطريق مش صحيح. لماذا؟ لأنه يعني يصير القرض بمنفعة وهذا محرم في الشريعة. فكان الشخص الذي يريد يستدين يأتي ويظهر حاجته إلى القرض، فإن أعطى أعطى، ما أعطى ما في داعي يفعل هذا، ما في داعي يفعل هذا. من فعل هذا من أجل القرض فلا يجوز، وإن كان فعل من باب هدية واحترام ويكرم فقط، والقرض شيء ثاني، إن حصل حصل، ما حصل ما حصل، فذلك جائز. وكون هذا الرجل يعني أعطاله 50,000 وسند بها وما كافأه بشيء ولا راعى، ما أحسن التعامل معه.